ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى وقالت لأختي قصي فبصرت به يكفلونه لكم وهم له ناصحون ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر أصبح في المدينة خائفا يترقب أن أراد أن يبطش فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر صدق الله.